عندنا ذكر الزكاة أنها تجب في المال، فبدأ يذكر وصف المال الذي يجب فيه الزكاة، فقال بأن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد أن يكون مملوك لمعين، يعني مال الشركة ليس فيه زكاة، اللي بيسموه في الفقه المال المختلط. يعني لو واحد مثلا عامل شركة فبيجمع فلوس من الناس، الفلوس دي وصلت أي رقم بس معدي النصاب، يعني فوق 100,000 مثلا، مجموع الأموال اللي متجمعة في 100,000 دي ليس عليها زكاة. على مين؟ على مشغل المال، لأن دي أولا ماهوش ماله ومش مملوك ليه، يعني ماهوش ماله اللي هو بيشغله وماهوش شيء هو متملكه. فقالك هنا أن يكون مملوكا لشخص معين، إذا مال الشركة ليس لمعين، ده لشركة، دي مختلط. إمتى معين؟ لما نقول فلان نصيبه كذا، فلان نصيبه كذا، النصيب ده لمعين يبدأ عليه الزكاة، لكن طالما هو داخل في شركة ليس عليه زكاة، إذا الشركة ما بتطلعش على المجمل زكاة، إلا لو حد وكلها الأعضاء للشركاء قالوا لها يا شركة أنت طلعي بدلنا الزكاة كل سنة، خلاص يبقى دي اسمها بيطلع زكاة بالوكالة، مش واجب عليه، هو بيعمل فيه خدمة أو بيعمل فيه معروف. فإذا فلا تجب الزكاة في مال الوقف ولا فيما رصد للفقراء، يبقى الشركة ما ينفعش على صاحب الشركة نفسها، بل بيكون على الشركاء نفسهم، هم كل واحد بيطلع. لو واحد وقف مال خيري زي الجمعيات وزي غيره، مهما كانت فلوس الجمعيات كتير، ان شاء الله تكون مليارات، فلوس المليارات دي اللي في الجمعيات ليس عليها زكاة ولو قعدت 10 سنين واقفة. الحاجة اللي بيسموها الوقف، مسجد اتبنى، عمارة اتبنت، الخدمات الطبية، الخدمات العامة للناس توقفت، لأي معنى من وقف يتعلق بفعل خير، ان شاء الله حتى يكون فعل خير ترفيهي. واحد كده قال لك انا عايز الاطفال اعمل لهم نادي واعمل لهم ملهى يلعبوا فيه، يتلهوا فيه، ملاهي لعب، فعمل لهم الملاهي دي من باب الوقف يعني كده لله، بدأت الناس تخش وتلعب، المال ده لو وصل ملايين برضه ليس عليه زكاة، لانه خرج من ملكه، خرج من مين؟ من ملكه. يبقى المال اللي عليه الزكاة لازم اول شرط فيه ان يكون ملكا لمعين، طيب أن تكون ملكيته ملكية تامة، ما يكونش مثلا زي الملكية التامة، قال لك زي واحد أسير أو مسجون، واحد في السجن عنده ملايين بره يطلع زكاة، لكن أنا مسجون. لو هو عنده إدارة أعمال فقال لهم والله طلعوا بالوكالة عني كذا، ماشي، بس هو شرعا وجوما ما دام غير قادر هو لا ليس عليه شيء الآن، ما يطلعش حالا. مولانا، هو ليس عليه شيء علشان مش قادر يوصل لماله، ولا ليس عليه شيء عشان لو فضل يطلع من ماله؟ لا لا لا لا، هو عشان مش قادر، عشان هو لا يملكه ملكا تاما، هو لازم يكون يملكه، ده في المعين، وبعدين يملكه ملكا تاما يعني حر التصرف، يعني يستطيع ان يتصرف، يملكه ملكا تاما دي بقى ليها صورة المديون، يعني واحد مثلا عنده ملايين بس هو مطالب بفلوس تانية، فده كده الفلوس دي ليست ملكا تاما برضه، ده هو دي فلوس ناس تانية قاعدة في عهدته تقريبا يعني، بس كل ما في الأمر انه ما تسلطوش هم عليها بحكم قضاء أو بحكم وضع يد. ف قال لك وكمان المال المغصوب، لو واحد سرق فلوس، عدى صدى على بنك سرق فلوس أي حد، قال لك الفلوس دي ما عليهاش زكاة، لأنه ليه؟ قال لك عشان ليست ملكا تاما، دي فلوس غيره أصلا، المفروض الزكاة يطلعها غيره لما ترجع له فلوس الغير. وزي مثلا اللي هو أن تكون الملكية ملكية تامة، أي أن يملك المال ومنفعته، المال والمنفعة. فلو واحد مثلا جه أجر بيت، والبيت دوت مثلا أو شركة أي مكان قطعة أرض ودي تسوى ملايين، فهو أجرها يعني بينتفع بيها، معلوش يطلع زكاتها، ملوش دعوة بيها، هو بيدفع أجرة فهو بينتفع بيها لكن ليس له ملكية تامة، فقال أن يملك المال ومنفعته. طريقة الاستفادة بيه، كلمة الاستفادة بيه يعني هو حر الحركة، يعني هو غير مقيد، مش زي الأسير والمسجون والمحجور عليه وحاجات كتير صور، فأي نوع من القيود على الملكية ارتفع عنه حكم الوجوب في إخراج الزكاة، أي نوع من القيود بيقيد حركته خلوش متصرف خلاص ما يعرفش يتصرف. واحد شغل فلوس عند حد ادى فلوس لشركه قعدوا يقولوا له والله يعني مش عارفين نديك فلوسك دلوقتي، استنى علينا شهرين، استنى علينا سنه، استنى علينا مش عارف ايه. ليس عليه شيء لغايه ما يكون حر ان المال ده ممكن يقع في ايده، فيكون حر الحركه فيه والتصرف، انه يتصدق بيه، انه هو يصرفه على روحه، انه هو اللي هو عايزه. وحر الحركه دي والملكيه التامه مش المقصود منها ان هو يحوزه في حوزته، يعني يكون في ايده تحت ايده كده، يعني يكون في حسابه في البنك، يكون هو عارف ان هو تحت ايده الراجل ده لما يحب ما ياخد منه فلوسه يعرف ياخدهم فعلا، مش هيمطلع يعني يقول له فلوسك حاضره يقول بس انا مش عايزها دلوقتي. اه ده ياخد حكم التصرف التام، فيكون اما متصرف تام تحت ايده او في حكم المتصرف التام، يعني ان هو يستطيع انه يطلبه في اي لحظه فتجيله فعلا. وده بيتعرف بغلبه الظن، وغلبه الظن بتتعرف انه بيعرف يتصرف في الحاجه اللي مش في ايده بغلبه الظن، وغلبه الظن بتتعرف اما بالتجربه في نفسه او التجربه من غيره في نفس الشخص. يعني هما الناس بتديله فلوس فهم عارفين ان هو بياخدوا منه فعلا كل شهر وكل سنه ومفيش مشكله، او هو جربه كذا مره فما فيش مشكله عنده بيديله فعلا، خلاص يبقى ده في حكم المتصرف التاني. طيب ان يكون خاليا عن الدين، بدانا نذكر في ديت وابتدي اقسمها الى نقطتين. هنا ذكر المال امتى تجب فيه الزكاه، وذكر اول شيء ان يكون مملوك لمعين، وبعدين يكون حر التصرف فيه، وثالث شيء ان يكون ليس عليه دين. المال اللي هيزكي عليه ده خاليا عن الدين. الدين بيمنع وجوب الزكاه، لان الزكاه تعطى للمستحق، المستحق. فاذا كان هو اصلا مديون يبقى هو اصلا من اسهم الزكاه، هو نفسه هو موضع للزكاه، فازاي هيطلع زكاه؟ فقال ان يكون خاليا عن الدين. طب والدين ده قد ايه؟ يعني واحد مثلا عنده 2 مليون ومديون ب 10 جنيه، ده ما اسموش دين. احنا بنتكلم على دين يبتلع كل المال لغايه ما ينزل عن النصاب، يبقى اقل من النصاب. اه يبقى ده اسمه مسميه مدين، وده ما ينفعش، ما يخرجش عليه الزكاه. فهم راح مقسمين انواع الديون، دين مرجو رجوعه ودين غير مرجو رجوعه. لغير مرجو رجوعه يعني فلوس واحد سرقه، واحد نصب عليه، واحد اغتصب فلوسه، واحد مش عارف ايه، بنسميه غير مرجو الرجوع، ديون معدومه بيسموها في العرف التجاري. اذا كانت ديون معدومه خلاص مش عارف هو يرجعها، فدي خلاص ينساها، ليس عليه شيء اصلا، لا سنه ولا سنتين ولا 10. افرض حصلت معجزه والفلوس فجاه الراجل الثاني تاب، قال له انا عايز اتحلل من كل الحقوق العيار، راح جاب فلوسه عنده. قاعد بين خيارين، اما يعمل زي الشافعيه وغيره بيقول لك يزكي على سنه واحده، يعني اللي فات ده كله سنه، لان هو ما كانش منتفع بالمال اصلا ولا كان عنده ولا في ملكه، ولما جاله بقى زكى على شيء، وده شيء معقول المعنى. او ان هو يزكيه عن كل سنه كما قال المالكيه، وده برضه معقول المعنى، انه اصبح فلوسه كانت محفوظه كانها محفوظه عنده، ودلوقتي اصبح حر الحركه فيه. فقال له لا، تيجي باثر رجعي وتزكي عن سنه 2.5% 2.5%. فهو ليه ان ياخد باحد الرايين، باحد القولين. المالكية قعدوا يتكلموا على الدين، ان في دين تجاري وفي دين عن قرض وفي دين ثابت في الذمة. كل الفروق دي فروق سهلة، المجموع بتاعها كله بيتعلق ان الانسان هيجب عليه الزكاة لمدة 3 سنين، لمدة كل سنة لما ترجع الفلوس المديونة دي فرض غبت عليه 5 سنين، يزكي 5 سنين سنة أو سنة، يعني كأنه بيزكي 12.5% عن مجمل المال. لو عنده 100,000 هيطلع 12,500 ولا هيطلع 2,500 بس؟ فده الخلاف اللي معمول هنا كله الكثير ده مبني على الحتة دي بس، يعمل على دي ولا، وهما الاثنين فيهم قولين. نعم. ممكن سؤال؟ طب دلوقتي لو واحد يعني بالحسبة دي، لو واحد الدين أو مش الدين، واحد ليه دين بره، واحد جه رده له بعد اكتر من 40 سنه، بعد 50 سنه، معنى كده ان هو مش هينتفع باي فلوس من اللي جات؟ ده حقيقي. ده بالعكس، ده هيدفع فلوس زياده عن الفلوس اللي جات. ده حقيقي. طب فين المنفعه في كده؟ منفعه ايه؟ منفعه قول الائمه اللي بتقول ان يدفع عن كل سنه. ما هو يدفع انت بضرر. ما هو يدفع عن كل سنه، ممكن القول ده نعمل بيه في الدين المرجو او المقبوض بعد سنتين ثلاثه، حاجه قريبه. لكن لما يكون زي 40 سنه ده هتطلعه ازاي؟ ده هتدفع عليه. بالظبط. فده هتاخد بالقول الثاني. زكيه عن سنه واحده عند القبض، لانه اصبح الملك عندك دلوقتي. هو يعني على حسب عدد السنين انا بشوف اللي اصلح لي. بالظبط. هنا بيتكلم على ما كان زائدا عن الحاجات الاساسيه. الحاجات الاساسيه اللي بيسموها مثلا هو عنده بيت وساكن فيه، وبعدين عنده شقه تانيه هو مشتريها بس مش ساكن فيها ولا هيستخدمها للسكنه. يعني مثلا نفترض ان هو عنده شقه في مكان، وبعدين عنده شقه في نفس المدينه في مكان تاني، بيقعد يتنقل بينهم بس هما الاثنين سكنه، دول اسمهم سكنه. بدل ما هو بينتفع بيها سكنه يبقى اسمها سكنه، كان طالما دخلت في تعريف السكنه سقطت عنها الزكاه، اصبح استخدام شخصي. فكل ما يتعلق بالاستخدامات الشخصيه يسقط فيها الزكاه. عنده سياره بيستخدمها، لا ده طلع عنده 10 سيارات بيستخدمهم، فعلا بيستخدمهم بس هو مدلع نفسه. مره يركب العربيه دي، لا والعربيه دي عشان لما تكون الدنيا زحمه، دي لما تكون الدنيا مش عارف ايه، ودي موضوع في دماغه ماشي، هو عمل كده بس اسمه استخدام، يبقى يسقط عنها الزكاه. هو جابهم العشرة دول وحطهم وبيستخدم واحده بس، وبيستخدم التانيين بس مش عشان الاستخدام الشخصي ده، هو جايبهم عشان يتاجر فيهم بس بالمره بيستخدمهم، هنا دخلنا في الزكاه فيما يكون زائدا عن الشيء اللي هو اختص بيه نفسه. قال لك لا انا فعلا محتاج عربيه واحده بس، انا بستعمل عربيتين، لا انا البيت عندي فيه اولاد وكده، انا هستخدم 3 عربيات والسبعه التانيين انا عايز ابيعهم في اي فرصه تيجي. يبقى هو هيزكي عن 7، هيزكي عن 8، هيزكي عن 9، بحسب ما هو يقول انا ايه استخدامي. يبقى الزائد عن الحاجه هو اللي بيحدده بطبيعه الاحتياج بتاعه وبطبيعه النيه اللي رصدها للمال لما اشترى. واحد اشترى عنده فلوس زياده حطهم في اراضي في شقق، وبعدين الاراضي الشقق دي قاعد اقول لك انا دول عشان اولادي لما يكبروا اجوزهم فيهم. قال لك لو هو عمل كده عشان لما يكبروا يجوزهم فيهم، معناها دوت ليس للتجارة، ده للاحتياج. طيب لو هو قال لك لا الشقة دي أنا حاططها عشان لما سعرها يتحسن أبيع، أنت كده عاملها تجارة. طيب أنا بتاعت ابني دي أنا عاملها لابني، بس ابني لما كبر قال لي أنا دي مش عجباني، أو ابني استقل، أو اتخانقت مع ابني وابني راح لحاله وأنا رحت لحالي، قلت والله ما أنا مديها لك، غيرت رأيي، اتغيرت من استخدام وبقت بتاعتي. طب دلوقتي انا حامل فيها ايه؟ لو هغير النيه بتاعتها الى استخدام هيستمر الامر في رفع الزكاه عنها. لو هغير النيه او لا انا كده هبيعها وعايز اتاجر فيها، يبقى هنا لما ابيعها اطلع فيها فلوس الزكاه بتاعتها. يطلع في العقارات والحاجات دي زكاه قد ايه؟ سنه واحده. زكاه سنه واحده، ولو قعد عنده 20 سنه. حتى لو كانت التجاره، يعني اللي حاطط 4 شقق للتجاره جه يبيعهم بعد 10 سنين، هيزكي عن كل شقة سنة واحدة بس، مش يزكي 10 سنين يحسب 2.5% 2.5% يطلع في الآخر 25%، مفيش الكلام ده. سعر البيع ولا سعر الشراء؟ سعر البيع، سعر القبض بتاع اليوم اللي احنا فيه دلوقتي. هو استلم قد إيه؟ أو هو قيمتها يعني كانت قد إيه؟ فلما يبيع يطلع ال 2.5% عن سنة واحدة. طيب فقال لك وكل الأشياء المستخدمة، كتب العلم، آلات الصناعة، الصناعة اللي هي آلات الصناعة اللي بيسموها متعلقة بالتجارة، يعني واحد عنده مصنع والمصنع ده فيه آلات بتصنع مواد خام وحاجات، قال لك الآلات الصناعة دي ما لهاش زكاة لأنها مستهلكة. فقال لك لكن لو كان هو الراجل ده بيشتري من المصنع مواد بيحطها في المخزن فيبيع، قال لك المواد دي عليها الزكاة، لكن الآلات نفسها ما عليها الزكاة. فلو المصنع بيعمل العمليتين، عنده آلات وهو نفسه بيبقى تاجر للمواد الخام، يبقى الآلات بتاعته ما عليهاش زكاة، والمواد الخام دي في آخر السنة لما يخلص البيع ويجرب ويعمل يطلع 2.5% على المجمل في المكسب وعلى المجمل في رأس المال. يقول ولما ادخره من النقد لقضاء حاجة كمهر الزواج وغيره. واحد مثلا عايز يتجوز بيحوش فلوس، والفلوس في البنك وصلت 120,000 130,000، مش عشان يتاجر، ده هو بيعمل كده عشان يعمل حاجة معينة، عشان قضاء حاجة أساسية، فقال لك دول مرفوع عنهم الزكاة. هو بيدور على فلوس عشان عايز يشتري شقة، يعني بيجمع الفلوس بتاعت الشقة عايز يشتري الشقة دي، يبقى دي حاجة أساسية، كأنها فلوس كأنها دخلت في الشقة فعلا، كأنها دخلت في الشقة لأنها مرصودة بهذا الغرض. وكذلك الذهب لو كان للنساء مثلا، هم عندهم ذهب كتير والذهب ده عدى النصاب وهم بيتزينوا بيه مش عشان التجارة، بس هي تقول لك يعني لو احتجت تبيع، لكن هي في الحقيقة تبقى عايزة تتزين بيه، وعندها نية تانية ان لما تحتاج تبيع النية التانية دي ما تلغيش، ما فيش مشكلة، بدل ما عندها نية استخدام ما ينتج عن بعد الاستخدام من فوائد، ده ليس عليه حرج، يبقى هي تستخدم وتتزين ويترفع عنها الزكاة برضه. طيب هنا بيتكلم على ما حال عليه الحول، بيقول ان هو الزكاة تجب امتى؟ بتجب لما يحول الحول. فافرض واحد دلوقتي اشترى عقار وبعد شهر راح باعه، الزكاة ما لسه ما وجبتش، ده بقى يمر السنة. افرض بقى ما باع الشقة دي راح لا قدر الله خسر فلوس، صرفها في أمور حياتية هو عايزها، فكانت معاه 300 ألف، فوصلوا لغاية بقى 20 ألف، قبل آخر السنة بقى 20 ألف، 300 دول معلوش زكاة، ملوش بقى ارجع بقى أنت في أول سنة كان عندك 300، ادفع ثمن 300، لا اللي بنقوله ده كله لما يبقى هذا المال موجود عنده حول. لكن واحد كانت عنده الشقة ليها أكتر من سنة أصلا مش مشاريها ومر عليها فعلا 12 شهر، لما يجي يبيع هو الحول عدى خلاص، الحول السنة مشيت مش هيستنى لما الفلوس عنده سنة. لكن لو واحد دلوقتي حالا جات له فلوس راح اشترى شقة وبعد شهر جات له بيعة حلوة عايز يبيع، ده مر عليها شهر، ده لسه مفيش حول، مفيش سنة مشيت على الفلوس، يبقى معلوش زكاة. لكن نتكلم اللي بيزكي سنة ده على الشقق لما يكون هو كانت عنده أكتر من سنة، سنة فما أعلى بيزكي عليها سنة. فقال لك حال عليه الحول ده الشرط. قال لك إيه اللي مش بالشرط يحول عليه الحول؟ قال لك زكاة الزروع. زكاة الزروع إن هو آتوا حقه يوم حصاده، ده خارج من القاعدة، ليس في شرطية الحول، يبقى ده مستثنى من القاعدة، يبقى شرطية السنة متعلقة بغير الزروع. قال لك اشترط في المال المستفاد حتى يجب فيه الزكاة ما يلي: المال المستفاد اللي هو المكاسب، يعني المكاسب دي بتبقى عامل معاملة الأصل عشان الواحد ما يلخبطش نفسه، الزكاة بنعملها معاملة أنا دخلت تجارة ب 300 بقى آخر السنة 400، الزكاة بتاعتي على 400 ما دام 400 موجودين زي ما هم ما نقصوش، افرض 400 دول نزلوا يبقى أنا هزكي على الرقم من 400، أنا دخلت ب 300 كسبت 100 بقى 400 آخر السنة، على ما جم كنت أنا صرفت 150 بقى 250 بقى 250 ألف، يبقى هزكي على 250 ألف مش هزكي على 400. فهنا قضية المال المستفاد يعني الربح ده بيعامل معاملة الأصل، هو والأصل واحد طالما هما الاثنين فايتين النصاب. طيب اتفضل. يكون فات على الربح برضه سنة صح؟ يكون فات على مجمل المال مع بعضه سنة، يعني ال 300 ألف أنا دخلتهم رأس مال، يعني تخيل أنت كل شهر واحد بيكسب، تمام، فتخيل أنت كل شهر بتكسب، بيخش النهاردة 1000 والأسبوع اللي بعده 1000 والشهر اللي بعده مش عارف إيه، ماشي، الفلوس دي وهي ماشية كده بتخش على المال الأصلي اللي هو ال 300 ألف مثلا، على ما كسبت ال 100 ألف كانوا حاجات في الشهر الأول الثاني لغاية ال 12، تمام، فمش كل ال 100 ألف دي ما عدى عليها سنة. صحيح. في الناس بتعمل إيه؟ لا ال 400 على بعضهم بعدين في آخر السنة بزكي على بعضها، لأن أسهل، لأن الثانية دوشة، هو لو قاعد يعملها كده هيستهلك طاقة ويصرف أكل أيوه على التفكير وعلى الحسبة أكتر من الزكاة اللي هيدفعها، فهو كده أوفر له يعني حتى تجاريا يعني. أو ده اللي الناس ساعات بيفكروا فيه، اللي بيفكرها بالحتحوت وبالسحتوت، يقعد يفكر يقول لك إيه، أنا كسبت الشهر ده كذا، يبقى الفلوس دي هخليها لغاية ما يعدي عليها سنة، ويعمل لها تاريخ لوحديها، واللي بعديها أعمل لها تاريخ لوحديها، واللي بعديها أعمل لها تاريخ لوحديها، ده شغلانة طويلة عريضة. ده اللي قاله الحنابلة والشافعي. الأحناف قال لك ريح دماغك، حط كله على بعضه وآخر السنة بعد 12 شهر خلص على طول. يعني عايز يقول إن الأموال ليست واحدة في الزكاة، يعني زكاة المواشي مختلفة، كل 40 شاة فيها واحدة. طب وبعدين هتعمل ايه؟ هتقيم المواشي مع الفلوس بتاعتك اللي بتشتغل بيها في البورصة مع العقارات مع، قال لك لا دي كل حاجة ليها حاجتها، فالمواشي لوحديها ودي لوحديها ودي لوحديها. ليه المواشي لوحديها؟ عشان المواشي متقيمة اصلا بنوع زكاة مختلف، والزروع متقيمة بنوع زكاة مختلف، مش عشان هما، لكن لو كان هو بيشتغل في انواع تجاره كلها بتعود الى اصل واحد وهو مثلا بيشتغل في البلاستيك، بيشتغل في الخشب، بيشتغل في الحديد، وكل دول ممولهم بمال، دول لما تيجي تزكيهم كلهم 2.5%. فده ممكن ينضم على بعضه بدم هو مال ليه هو كله على بعضه، لكن بدم هيشتغل في اشياء مختلفه، شويه في الزروع فلوس حط فيها 200,000، وشويه حطها في المواشي ده كده نوعين، وشويه في التجاره ده كده ثلاث انواع، ما يتخلطوش دول على بعض، لان تقييمهم في النسبه في الزكاه مختلف عن بعضهم. فلك لو كانت الاجناس مختلفه في المال لا يخلطها، يطلع كل زكاه لوحدها. يعني عايز يقول ان النصاب ده اللي هو الرقم المعين اللي تجب فيه الزكاه المفترض ما ينزلش عن الرقم ده 12 شهر. يعني مثلا لو افترضنا ان النصاب مثلا 100,000، مثلا النصاب اللي هو 100,000 ده قاعد طول السنه، ده الحد الادنى مثلا، قاعد ماشي هو بيزيد فلوسه 110 150، بعدين ينزله 115، بعدين 105، بعدين 120، اخر السنه هو في النهايه على مر الشهور ما نزلوش عن 100، يبقى النصاب كان متصل 12 شهر اللي هو 100 فما يزيد، صح الرقم بيزيد وينقص بس ما نزلش على الحد الادنى اللي هو النصاب، يبقى هو هيزكي على اخر رقم وصل له اخر السنه اللي هو 115 مثلا. طب نفترض بقى هو في الشهر السادس ال 100 دي بقت 95، بقت 80، لكن النصاب انقطع. النصاب لو انقطع ولو يوم واحد بيقول لك يبتدي سنه جديده، يحسب من اليوم ده سنه جديده. طب وست شهور كده خلاص براء معلوش حاجه. اقول لك لو اتسرق منك مال وبعدين المال ده رجع تاني، الزكاه دي مين اللي يتحملها؟ قال لك تحملها بقى للي سرقها. قلت له طلع بقى. طيب هنا بيتكلم على الزكاه والسوائم والعوامل. السائم اللي هو كده ماشي على حاله ما بيعملش حاجه، ياكل ويشرب، عمال يتنفخ ويترعرع ولحمه يزيد. والعامل لا، ده بيخدم، زي مثلا نشوف على الساقية لما يحط مثلا الثور او البقره تقعد تلف، ده اسمها العوامل. فقالوا هل العوامل ليست عليها زكاه؟ فذهب الجمهور الى ان العام لا تجب فيها الزكاه اذا كانت من العوامل، يعني الحقوها كانها تحت مصنع، كانها الات لانها بتستهلك. وذهب الملكية إلى الوجوب في العوامل وغير العوامل، سواء كان بيشغل الحيوان أو ما بيشغلوش، كله يجب فيه الزكاة. حضرتك كنت قلت لما بيجي عند آخر السنة طالما ما نزلتش عن النصاب مثلا 100,000، آخر السنة وصلوا 115، أنا بطلع عند الرقم اللي وصلت له في آخر السنة وبطلع على أقل رقم في طول السنة، يعني ممكن أكون وصلت 115 ده في نص السنة، في آخر السنة قفلت عند 180,000. اطلع على ال 115 اللي هو اقل رقم وصلت له، ولا بطلع على 180,000 اللي هو اخر رقم وصلت له؟ لا، بطلع على اقل رقم وصلت له خالص، مش اخر رقم وصلت له. طب احنا عندنا كمان الاحناف بيخالفوا الجمهور، المالكيه وغيرهم يقول لك لما ينقطع النصاب اثناء السنه تبتدي من جديد. عندنا الاحناف يقول لك لو انقطع اثناء السنه يعني ابني عليه مش مشكله، ما دام هو القطع ده خفيف يعني. فاحنا عندنا فيها مذهب، موضوع القطع بتاع الحول دي فيها مذهبين، نتكلم على الاقل، نتكلمك على القطع كمان. اقل مبلغ؟ اقل مبلغ في ال 12 شهر، مش اخر مبلغ في الشهر 12، اهم حاجه يكون معدي النصاب. يعني انا عندي 200,000، 200,000 دي في الشهر كانوا 180، وفي الشهر كانوا 200، وفي الشهر كان 105، انا بزكي على 105، لأن يعني دول اللي عدى عليهم ايه؟ 12 شهر، الباقي ما عداش. صح؟ أنا أقل حاجة أكيد دول اللي عدى عليهم. أيوة، ده إجماعا يعني. ده إجماعا كوجوب. في واحد بقى يقول لك لا أنا والله هم كانوا بينموا عندي وبدأوا ب 105 ووصلوا لغاية من آخر السنة 200,000. أنا كده على البركة هزكي على 200. أيوة. اعمل، بس مش فرض عليك تعمل كده. ده بيعملها من باب الجمال يعني. لكن من باب الفرضية عليك أنت بتزكي على أقل مبلغ مر عليه الاثنى عشر. لأن البين تقول لي طيب والتانيين بقى، طب ما كده ما تزكوش مثلا ال 95,000، يقول لك ما مرش عليهم حول. خليهم السنة اللي بعديها شوف هيوصلوا، ما ممكن يتصرفوا في حاجتك. لو اتصرفوا في حاجتك يبقى خلاص، إيه المشكلة؟ لو أنا بقى كده لو بزكي آخر السنة غالبا هيبقى اول رقم بدات بيه، لو هو مثلا يعني بيزيد بتزيد يبقى غالبا اول رقم بدات بيه السنه مش اخر رقم. وجوبا لكن هو المال المستفاد ده بيتكلم عليه هنا بيقول لك انت استفدت في اول شهر، فاستفدت في اول شهر مثلا 10000 على 105 بقوا 115، دول مروا عليهم كام؟ ل 12 شهر، يبقى ده عليهم في اخر السنه الزكاه. طب وال 85 الباقيين ما مرش عليهم ال 12، من باب الجمال بيبقى مزكي على 200 ويخلص. يقول لك اما اشوف اصلا عندي مصاريف، فيقول لك المصاريف يعني في الاخر 2000 ونص يعني مش مصروف يعني، بس هو وجوبا او ما لهوش حاجه. ثلاث شياه يعني ثلاث خرفان بيتكلم على الابل على الجمل، لان الجمل بيساوي 10 خرفان، هو هيطلع ازاي؟ مش هيطلع نص جمل، فبيقيمها على طول بالخرفان. طبعا اللبون والحقه والحقه والجذعه كل ده متعلق بالسنون، يبدا من 3 سنين 4 سنين 5 سنين كده ماشي، الجمل عمره كذا عمره كذا عمره كذا، وده بيفرق في وزنه وفي لحمه، فبيكون يترجم في الاخر لمال يعني يوصل ل 120. احنا بيتكلم انها فيها حقتان، والبعض قال لك لا لغايه 169 فيها اربع بنات يعني فيها اربع جمال يعني، خليها كده بالمجمل بغض النظر عن السن بتاعها. بعض الفقهاء بيرى ان هو لغايه 120 وبعد 120 بتدي نعد من جديد، فكأن لو واحد عنده مثلا 10000 راس من الجمل معناه ان هو هيقسمهم على 120 ويطلعوا كام، ويروح ضربهم في اربع بنات لبون في اربع جمال، ويروح مطلع الاربعه في الرقم اللي طلع على القسمه، ويطلع في الاخر عدد الزكاه اللي المفروض يطلعها. طيب هنا بيقول لك زكاه بقيه الحيوانات انها تعامل معامله الفلوس 2.5% قيمه، بيتاجر بقى في غزلان، بيتاجر في خيل، بيتاجر في فيل، اي حاجه في دماغه في الاخر هيقيموها الى مال، والمال ده سيقوم في الاخر كنتيجه 2.5%. زكاه الذهب والفضه دي اللي بنوا عليها، دي اللي بنوا عليها 2.5%، بنوا عليها النصاب اللي هو زكاه الاموال العامه اللي هي غير الزروع وغير المواشي، غير الزروع وغير المواشي، بنوا الزكاة على 2.5% المتعلقة بالنصاب اللي هو 85 جرام للذهب، اللي هو بيساوي حدود تقريبا 25000 الحدود دي، بيزيد وينقص طبعا، بيحسبوه النصاب على 85 من جرام من عيار 24 اللي بيسموه العيار الصافي، مش 18 ولا شوف جرام ال 24 بكام وبنضرب فيه. بس انا فاهم ولا 8000 ونص؟ لا احنا بنقول 85 جرام بنضربها في سعر ال 24 قراط، ال 24 اللي هو الذهب 24، الذهب 24 قراط طلع سعره مثلا 300، ماشي نضرب 85 في 300 يطلع لك حوالي تقريبا حدود 30000 او 25 كده في الحدود دي. طيب الفقهاء اتفقوا على المواد الثمينة كاللؤلؤ والمرجان ونحوها لا يدخل فيها الزكاة، وإن اللي يدخل فيه الزكاة هو النقدين اللي هو الذهب والفضة أو ما قام مقامهما ممن كان بدلية، اللي هو زي الأوراق المالية دلوقتي بتكون بدلية عن النقدين. وذكروا بأن الأحجار الكريمة ليس فيها زكاة جريا على النص، قال لك لكن لو كانت الأحجار دي للقنية للاستخدام، يعني أنت مثلا عندك كده لؤلؤة، عندك ألماز موجود في البيت أو موجود في أي حتة حاططها، أنت حابب أنت تقتني الحاجات دي، دي ثمنها 2 مليون، قال لك ولا في أي مشكلة معلكش زكاة تقعد عندك، ولو بعتها معلكش أي حاجة ما دام هي للقنية، أنت مش حاططها عشان زي ما بيقولوا إيه في يوم من الأيام تبيع فتبقى إيه فلوس تستفيد بها تجارة، أنت واخدها للقنية. لكن لو هو واحد تاجر بقى في الألماس، تاجر في الأحجار الكريمة، هو أصلا بيتاجر يعني فلوسه بيتاجر بيقلب فلوسه زي ما بيقولوا، اللي بيعمل كده ده يزكي آخر السنة، عروض تجارة عادي كأنه واحد بيشتغل في التجارة. يعني أقصد لما يكون الفقهاء يقولوا الشيء دوت معلوش زكاة، مش معناه معلوش زكاة مطلق، معلوش زكاة هما بيقيدوه للقنية دايما، قنية يعني الاستخدام الشخصي أو اللي حب إنك أنت حاجة ليا، لكن كل ما أول ما الشيء ده بيتقلب بيخش في نوع اسمه التجارة على طول بيدخلوه في باب عروض التجارة، لما انت دخلته للمكسب والخساره يبقى انت كده عايز ايه تشتغل بيه، اذا بتشتغل بيه بتدفع. طب انا لو جبته للاستخدام الشخصي ولكن عدى اكتر من سنتين ما لبستوش مفيش اي مشكله، خالص. لازم نية التجارة تكون موجودة. فاكرين في الأول قلنا الأجناس ما تختلطش، المواشي مع الذهب والفضة مع الزروع، ما ينفعش تخلط ده على ده. هنا قال لك ممكن تخلط إمتى؟ تخلط لما يكون من نفس الجنس، يعني ذهب وفضة ونقود، ده نفس الجنس، ده كله 2.5%. فقال لك ده ممكن تخلطه. وأحمد بن حنبل برضه دوت قال لك لا، قال لك لا أخلي كل حاجة لوحدها. هنا التعريف بتاع العروض التجارة ده هينبني عليه وجوب الزكاة، ده اللي هينبني عليه. يعني التعريف ده ما اسموش عروض تجارة بس، ده ينبني عليه وجوب الزكاة. شيء أعد للبيع والشراء، يعني عشان تبيع وتشتري فيه، يعني ما هوش للقنية، مش للاستخدام الشخصي، مش عشان أولادي، مش عشان أنا لما أسافر البلد دي ألاقي شقة أنزل فيها، مش عشان لما أروح بلدي ألاقي عربية أركبها. كل ده أنت مش عامله، حتى لو هتركبها كل 10 سنين مرة العربية دي وركنها، معلش بدل ما أنت أعدتها للقنية الشخصية ارتفعت عنها الزكاة. قالك ما أعد لبيع وشراء بقصد تحصيل ربح، يبقى مش شرط فيه تحصل الربح، أهم حاجة يكون فيه قصد التحصيل للربح. أنا جيت تجرت وبعدين في الآخر 100 بقوا 50 خسرت، قدر الله ما شاء فعل، الـ50 دول عدى عليهم سنة؟ خلاص يبقى أنا كده هزكي عليهم 2.5%، هطلع فيهم فلوس تاعي. طيب أنا خسرت، أنت مش كان غرضك تحصيل الربح؟ أيوه، بدام في غرض تحصيل الربح خلاص يبقى في زكاة. يبقى الشرطية هنا تحصيل الغرض، يعني القصد تحصيل ربح، ويعد للبيع والتجارة. افرض هو حصل ربح وما كانش أعدها لبيع وتجارة، كان مشتريها عشان يسكن فيها، فجأة واحد جه قال له أنت اشتريتها بكام؟ قال له بـ600,000. قال له تبص أنا هديك 1,000,000. الراجل ما صدقش، قال له خد، بحاله خد عليها إيه؟ عليها إيه؟ عليها الزكاة. ليه؟ لأنها لم تعد لبيع ولا تجارة، مع أنه حصل ربح لكن ما أعدهاش هو لكده. لو هو بعد ما عمل كده نوى بقى ان هو المره الجايه لما يشتري تصدق الموضوع ده حلو، انا بقى ممكن اي بيعه تيجي هنعمل، يبقى هنا كده اعدها لبيع وتجاره وبقصد تحصيل ربح. يبقى لو اشترى بيها وخلاها وربح المره الثانيه هيطلع بقى فلوس زكاه عليها. لو بيبني بيت وكان المفروض هيسكن فيه وبعدين قرر ان هو بعد كده لا يعده يعني يبيعه، معلوش زكاه، غير في نص، معلوش زكاه. حتى لو عدى سنة من ساعة قراره ان هو يبيع، يعني انا مثلا ايه زي ما قال احمد انا كنت ببني وبعدين النهاردة قررت لا انا مش عايز ارتفع بيه انا هاخدها كتجارة. انت غيرت النية. غيرت النية. تفرق، انت غيرت النية دلوقتي. وهتبتدي بقى بقصد البيع والشراء من اجل التحصيل، تحصيل ربح. يبقى انتهت كده. النية هتتغير، معناها دلوقتي لما بيع يعدي على فلوس سنة. انا قررت النهاردة. تاني يوم بعت فعلا. حصلت الفلوس في ايدي، معلش زكاه دلوقتي حالا بالظبط، ما يعدي عليها سنه. لكن لو كان انا ليها سنه عدتها للبيع والشراء بعد النيه، بعد النيه، وانا كنت فعلا ببنيها ليا، وبعدين نويت النهارده ان انا اخليها للبيع والشراء، فعد على الكلام ده سنه، تمام. يوم ما بيع بعد سنه يبقى اطلع عليها زكاه. اتفضل. مولانا لو حد عنده بيت مثلا هو بيأجره ماشي، فبيطلع زكاة على الفلوس في الإيجار وعلى أصل البيت كمان. بيت هو ملكه. بس بيأجره كأنها يعني زي شبه التجارة شوية، بيأجره فبياخد فلوس. بيطلع على مثلا لو هو محوش من الفلوس دي، يطلع على الفلوس دي بس ولا يطلع على البيت كمان؟ لا، ده مش للتجارة أصلا. لا، اللي عنده ملك بيأجره ما يطلعش عليه زكاة. ولا الفلوس نفسها. الفلوس المتحصلة بقى من الزكاة من الإيجار لما تتجمع تعدي نصاب ويمر عليها سنة يبقى عليها زكاة، لكن الأولانية ما كانش عليها حاجة. اتفضل. ولو حد عنده شقة بره، يعني هو كان شاريها علشانه هو، بعدين خاف عليها وبعدين ابتدى يأجرها، قال كده برضه الفلوس هتطلع هيبقى هو المفروض يزكي عليها؟ هو اشتراها بغلط ايه؟ ان هو بتاعته بس بعد كده خاف عليها. اشتراها عشان القنية. وبعدين أجرها. احنا قلنا الإيجار معلوش حاجة. كده يعني بقت ماشيه كده على طول. لا مش مشكله خالص. رفع الاختصاص زي التجاره بتاعت الحيوانات اللي هي النكس زي الكلاب، تعتبر تجاره وعليها زكاه؟ الحيوان لو معد للتجاره ده مش من الحيوانات اللي هي الماكوله، بيعامل معامله عروض التجاره، لازم يمر عليه سنه فلوس المجمل، لانه بيتاجر في الكلاب والكلام. فالمفترض الكلام ده لما هو بيعدي عليه سنة مجمل المال بيزكي عليه 2.5. هو احنا بنتكلم عليه ان هو كهنة كتجارة مباحة، لكن افرض هو كان بيتاجر في خمرة، ده معلوش زكاة، ده عليه ايه؟ رضي الله عنه. مش لو واحد دخل شريك في مجاورة والعائد بتاع الشريك ده يبقى أعلى من النصاب، سواء شريك مجهود مش شريك لا شريك مجهود ما عليهوش زكاة في فلوسه إلا لو الفلوس دي قعدت 12 شهر فوق الاحتياج بتاعه. يعني لو كان هو افرض حصل له مثلا في السنة حصل له 100,000 بس هو عمال يصرف فيهم، يعني آخر السنة بيجي بيلاقي عنده مثلا ما فيش 20,000، 20,000 دول أقل من نصابي، هو أصلا معليش حاجة الابتداء. لكن افرض هو بعد ما صرف لقى عنده ما شاء الله خيرات، الخيرات دي لو كان هو عنده التزامات، عايز يجيب عربية، عايز يجيب شقة، عايز مش عارف فلوس المدارس، عايز يعني هو خلص مصاريفه، بس السنة الجاية دي بيعدها عشان المصاريف الجاية، معلش زكاة برضو. دول بدم يعدهم لشيء في النفقة معلوش حاجة، بدم النفقات الأساسية بتاعته لسه ما كملتش. لكن لو نفقاته الأساسية كملت مش محتاج يعدها في الأشياء الأساسية، عربية، بيت، تعليم، أكل، مش محتاج يحطها في الحاجات دي اللي محتاج حالا، يبقى هو كده يزكي. مولانا يعني الفلوس اللي هو اللي بيشتغل بيها لو هيطلع من النصاب، يعني لو هيطلع عليها زكاة من الفلوس دي، والفلوس دي لو قلت المشروع بتاعه هيبوظ، لانه محتاج راس مال معين، يعني حاجه ما تقلش عنها، بس لو طلع منها زكاة كده يعني المشروع هيبوظ. طلع منها زكاة برضو ولا يعني وعنده فلوس بيشغلها مثلا 100,000 واخر السنه جه عشان يطلع منها 2,500، المشروع كده هيخرب. مش كده؟ ده مشروع فاشل. لازم طلع زكاة. المشكلة مش انك انت تقول هطلع عليه زكاة ولا لا، هو ده كده وده مفترض ما يشتغلش في التجارة. والله يعني هو بدل ما هيحصل له مشكلة دلوقتي، هو اصبح دلوقتي مش حر الحركة في المال، يعني ماله اول شرط تصرف الملكية مش موجود، زائد ان الفلوس دي اذا كانت ملكه الخاص يبقى دي اسمها هيطلع الزكاة على نفسه، لكن اذا كانت دي فلوس مجموعة شركة ما فيهاش زكاة أصلا. يعني لما مجمعين كل واحد خمسة، كل واحد مجمع 20,000 20,000 20,000، كل 20,000 ما وصلتش النصاب ابتداء. فالمال المختلط بسموه الفقه ليس عليه زكاة مجتمعا، عليه زكاة منفردا عند ملك معين، يعني ننسب كل 20,000 لصاحبها، فلما ننسبها لصاحبها يبقى بقت 80، بقت 60، بقت 40، بقت 20، اتفرقوا بين الشركاء. انت بقى عليك زكاة، ولك لا دي زكاة تبدأ من 25، يبقى سقطت عليه الزكاة. دي طريقة عشان نطلع من المشكلة اللي هو ورط نفسه فيها. الطريقة التانية بقى لو كان هو نفسه صاحب 100,000 وهو مش قادر ياخد منها الفين ونص، يبقى هو غير مالك، يعني هو أصلا غير مالك للمال. المال هو بيملكه بتبعه بس هو غير حر الحركة، مش عارف، المال محبيس، فده الزكاة بتاعته ترجع، معلوش زكاة دلوقتي بس بذمته هيبقى ماشية معاه لغاية ما ربنا ييسر له. افرض بقى ما ربنا ما ييسرلوش، المال بقى ينقص وخسر لا قدر الله، وصلت لغاية خسر 80,000، سقطت عليه الزكاة. ده أصلا هو اللي عايز زكاة دلوقتي، بقولك ده ما ينفعش يشتغل، ده يدي الواحد يشغله بأحسن، يسحب عربية بطاطا على الأقل ما فيهاش خسائر، يعني يوم ما يحصل حاجة ياكلها.